شيلوا سادته يا مشيد الدين، شيلوا سادته يا مشيد الدين، وكشف عن جماله تتودع عياله، وكشف عن جماله تتودع عياله. شيلوا سادته يا مشيد الدين، شيلوا سادته يا مشيد الدين، وكشف عن جماله تتودع عياله، وكشف عن عياله. شيلوا سادته يا مشيد الدين، شيلوا سادته يا مشيد الدين، وكشف عن جماله تتودع عياله، وكشف عن جماله تتودع. شيلوا سادته يا مشيد الدين، شيلوا سادته، وكشف عن جماله تتودع عياله، وكشف عن جماله تتودع. غمض يا علي عين النبي آية الولي فاضت الروح، غمض يا علي عين النبي آية النبي فاضت الروح، شوف بوجنته لبنيته بمصيبته دمع مسفوح، شوف بوجنته لبنيته بمصيبته دمع مسفوح. غمض يا علي عين النبي آية الولي فاضت الروح، شوف بوجنته لبنيته بمصيبته فاضت الروح. وزهرة على حاله تودع جلاله، وزهرة على حاله تودع جلاله. شيلوا سادته يا مشيد الدين، شيلوا سادته يا مشيد الدين، وكشف عن جماله تتودع عياله، وكشف عن جماله تتودع عياله. شيلوا سادته، تودع عياله، وكشف عن جماله تتودع عياله. فوق المغتسل خير العمل دمع انهمل يجذب الآه، راح المصطفى صبح انطفى ضاع الوفا وانا بياه، راح المصطفى صبح انطفى ضاع الوفا وانا بياه. فوق المغتسل خير العمل دمع انهمل يجذب الآه، فوق المغتسل خير العمل دمع انهمل يجذب الآه، راح المصطفى صبح انطفى ضاع الوفا وانا بياه. يتأمل خياله تتذكر خصاله، يتأمل خياله يتذكر خصاله. شيلوا سادته يا مشيد الدين، شيلوا سادته يا مشيد الدين، وكشف عن جماله تتودع عياله، وكشف عن جماله تتودع عياله. شيلوا سادته، وكشف عن جماله تتودع عياله. اكشف يا علي عن غرته بتودعه زهرة بالحال. اكشف يا علي عن غرته بتودعه زهرة بالحال. لحسين وحسن سفر الكفن زينب توين والدمع سال. لحسين وحسن سفر الكفن زينب توين والدمع سال. اكشف يا علي عن غرته بتودعه زهرة بالحال. لحسين وحسن سفر الكفن زينب توين والدمع سال. اكشف يا علي عن غرته بتودعه زهرة بالحال. لحسين وحسن سفر الكفن زينب توين والدمع سال. ما نلقى بداله يعطينا دلاله. ما نلقى بداله يعطينا دلاله. شيلوا سادته يا مشيد الدين. شيلوا سادته يا مشيد الدين. وكشف عن جماله تتودع عياله. شيلوا سادته يا مشيد الدين. وكشف عن جماله تتودع. يلي تحفروا قبر النبي وسعوا اللحد خلني وياه. يلي تحفروا قبر النبي وسعوا اللحد خلني وياه. مدفونة ولا أبقى بعد راح السعد دنيتي آه. مدفونة ولا أبقى بعد راح السعد دنيتي آه. يلي تحفروا قبر النبي وسعوا اللحد خلني وياه. مدفونة ولا أبقى بعد راح السعد دنيتي آه. يلي تحفروا قبر النبي وسعوا اللحد خلني وياه. مدفونة ولا أبقى بعد راح السعد دنيتي آه. ما يظهر هلاله محرومة وصاله. ما يظهر هلاله محرومة وصاله. شيلوا سادته يا مشيد الدين. شيلوا شيلوا سادته يا مشيد الدين. شيلوا سادته. غمض يا علي عين النبي آية الولي فاضت الروح. غمض يا علي عين النبي آية الولي فاضت الروح. شوف بوجنته لبنيته بمصيبته دمعة مسفوح. شوف بوجنته لبنيته بمصيبته دمعة مسفوح. غمض يا علي عين النبي آية الولي فاضت روح. شوف بوجنته لبنيته بمصيبته

وكشف عن جماله تتودع عياله وكشف عن جماله يلي تحفروا قبر النبي وسعوا اللحد خني وياه يلي تحفروا قبر النبي وسعوا اللحد خني وياه مدفونة ولا أبقى بعد راح السعد دنيتي آه يلي تحفروا قبر النبي وسعوا اللحد خني وياه مدفونة ولا أبقى بعد راح السعد دنيتي آه ما يظهر هلاله محرومة وصاله ما يظهر هلاله محرومة وصاله شيلوا سادته